السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا عمادة الأصول، ومن رام الوصول فعليه بالأصول. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. كان آخر كلامنا في أصول الفقه عن مفهوم المخالفة، وتوقفنا إلى ذكر أنواع مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أنواعه عدة، أذكر منها ما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. ما معنى أنواع مفهوم المخالفة؟ يعني ما المعنى الأصيل لكلمة أنواع مفهوم المخالفة؟ نقول بالله التوفيق، يوجد في النص من كتاب أو سنة قيد يدل وجوده على وجود الحكم، ويستنبط منه حكم آخر بمفهوم، وباختلاف هذا القيد أدى إلى اختلاف أنواع مفهوم المخالفة في القوة والإيه والضعف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وتشترك أنواع مفاهيم المخالفة في أمر من الأهمية المكان، ألا وهو وكأن هذا القيد قام مقام العلة للحكم. وكأن هذا القيد قام مقام العلة للحكم. انتبه، هذه أصل المسائل، هذه المسائل هي أصول هذه الأبواب. وكأن هذا القيد قام مقام العلة للحكم، فيوجد الحكم بوجود هذا الوصف وينتفي بانتفاء هذا الوصف، بل يثبت خلاف الحكم بانتفاء هذا الوصف أو هذا القيد. فنقول المفهوم الأول أو النوع الأول مفهوم الصفة. طبعا كلمة الصفة عند الأصوليين تخالف الصفة عند النحاة. فمفهوم صفة عند النحاة معناها النعت، أما مفهوم صفة عند الأصوليين يشمل بيان ذلك، يشمل النعت والحال والبدل وغير ذلك. فإن كان القيد في النص الصفة على المعنى الأصولي، فمفهوم المخالفة يسمى مفهوم الصفة. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما يعرف متعمدا؟ حاف، تمام. وهذا عند الأصوليين صفة، نوع من أنواع الصفة. مفهوم المخالفة أن من يقتل مؤمنا خطأ لا يجزى هذا الجزاء، لا يجزى هذا الجزاء، تمام. هذا يسمى مفهوم الصفة. مفهوم الصفة. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المنطوق حكم إيه؟ إن جاء الفاسق بخبر بنبأ وجب علينا أن نتبين، وجب علينا أن نتثبت. إن جاءكم فاسق، فاسق هنا أيضا مفهوم إيه؟ الصفة، تمام. إن جاءكم فاسق، فإن جاءكم عدل بنبأ فلا تحتاج إلى التبين، لا تحتاج إلى التبين. إن جاءكم فاسق، فاسق هنا يعرف فعل شيء متعمدا حاف. ما احنا قلنا الصفة عند الأصوليين تشمل صفة عند الأصول، مش ليس صفة عند النحاة. بينا ذلك يا أخوانا، ما هو ضابط الصفة عند الأصولين؟ اكتب عنا ضابط الصفة عند الأصولين: كل قيد يقيد دلالة اللفظ في السياق يسمى عندهم صفة. كل قيد يقيد دلالة اللفظ في السياق يسمى عندهم صفة. فيشمل ذلك النعت والحال والبدل وغير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قد أبرت عربي، ممتاز ممتاز. نعت إن الجمل بعد النكرات تعرف إيه؟ صفات. قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مفهوم مخالفة؟ لم تؤبر، من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. من باع نخلا قد أبرت، يعني أبرت لقحت، لقحت. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، للذي لقح، صاحب الأرض، صاحب الثمرة الأول، إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. يرحمك الله. مفهوم المخالفة من باع نخلا لم تؤبر، لم تلقح، فالثمرة لمن؟ للمشتري. الثمرة للمشتري. ما الدليل على حجية مفهوم الصفة؟ طبعا احنا قلنا مفهوم المخالفة كلمنا على حجيته، لكن نتكلم عن كل واحدة على حدة على حسب ما تيسر الله تعالى، على حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. دليل مفهوم أو دليل على حجية مفهوم الصفة أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل به، قال تبارك وتعالى: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة جاء عبد فلا تحتاج إلى، قال ابن عمر: تراء الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أني رأيته فصانه وأمر الناس بالصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق مفهوم المخالفة للآية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك هذا منطبق على حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود. الكلب الأسود، الأسود تعرف به صفة. فقال أبو ذر: فما بال الكلب الأسود من الأصفر من أحمر؟ فاعتبر هنا المفهوم، اعتبرش المفهوم، اعتبر المفهوم مرتب عليه الأحكام، اعتبر المفهوم مرتب عليه الأحكام كما بينا في المرة السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يقره؟ قال: الكلب الأسود شيطان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النوع الثاني مفهوم الشرط. مفهوم الشرط: إن كان القيد في النص شرطا كان مفهومه مفهوم شرط. قال تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طبعا هنا في مفهومين، مفهوم شرط ومفهوم غايب، لكن احنا الذي نريده الآن هو مفهوم الايه؟ الشرط. وإن كنا أولات حمل، ده شرط، يعني إن كانت حامل حكمها وجوب النفق عليها. مفهوم مخالفة؟ لا يجب النفقة. ممتاز. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المنطوق: من لم يستطع نكاح الحرائر له أن ينكح الإماء الأمة المؤمنة، الأمة المؤمنة. مفهوم مخالفة: من استطاع نكاح الحرائر فلا يجوز له نكاح الإماء. فهمتم؟ الدليل على حجية مفهوم المخالفة، من يأتيه بالدليل؟ طب صحيح، بس أول واحدة كده. ممتاز. قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين. ماذا فهم عمر؟ قال: رسول الله الآن قد أمن، لماذا نقصر؟ قال: صدق صدق الله بي عليكم فاقبلوا. هذا في دليل على حجية مفهوم المخالفة، وأيضا دليل على حجية مفهوم الشرط. الشرط: فليس عليكم جناح إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآن قد أمنوا، فعمل بمفهوم الشرط أو لم يعمل؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر عليه، فدل ذلك على حجية مفهوم الشرط. تفضل. أنا بتكلم على الحجية، على الحجية، يعني دليل، دليل في حجية مش مثال. تمام. النوع الثالث مفهوم العدد. مفهوم العدد، مفهوم العدد أن يكون الحكم منوطا، يعني معلقا بعدد مخصوص، فإذا اختلف العدد اختلف الايه؟ الحكم، أو ينتفي الحكم. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد فصيام إيه؟ ثلاثة أيام. يبقى ينفع أصوم كفارة اليمين أربعة أيام؟ تقول لي: هل يجب علي ذلك؟ طب هل يجزي أن أصوم يومين؟ من أين أتينا بذلك؟ بمفهوم العدد، بمفهوم العدد. قال تعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدة، فاجلدوهم ثمانين جلدة. مفهومه أنه لا يجزئ أقل من الثمانين، ولا يصح ولا يجوز أعلى من الثمانين. ما الدليل على اعتبار مفهوم العدد؟ ممتاز، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فجرت فاخترت وسأزيد على 70، سأزيد على 70. هناك دليل آخر، قلنا من لا يحسن الإتيان بالدليل الحجة ها لا يتكلم. لا تعطيني مثال، أنا الآن طالبك بإيه؟ بدليل حجة، حجة فكر فكر، أعطيك وقت لتفكر ليعمل عقلك، لا لأن تتكلم فقط ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدليل على ذلك لا لا لا اسمع، الحديث في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع الأمر إلى من؟ وهذا هو وجه الدلالة، أن هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن يسألها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. ركز بقى. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، مفهوم مخالفة؟ أقل الرجل إن كانت من 40 ل 120 شاة، مفهوم مخالفة؟ إن كانت أقل من 40، إن كانت أقل من 40 فليس مفهوم. فقال إلى أن قال: فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة، يعني لو كانت 39، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء. طب فاعتبر مفهوم عدد ولا ما اعتبره؟ اعتبر مفهوم عدد. كذلك وفي هذا الكتاب ايضا قال: وفي الرقة ربع العشر. الرقة ما هي الرقة؟ الرقة 5 أواقم، الرقة 5 أواقم من الفضة، والأقية 40 درهما، يعني كم درهم كده؟ 200. 5 أواقي الرقة 5 أواقم والأقية 40 درهما، يبقى الرقة كم درهم؟ 200 درهم. 200 درهم. قال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه. هنا اعتبر مفهوم العدد أو لم يعتبره؟ اعتبر مفهوم العدد. النوع الرابع مفهوم الغاية. إذا قيد الحكم بغاية نفيا أو إثباتا فما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل الغاية. قال الله تبارك وتعالى: فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المنطوق ما المنطوق؟ حكم منطقي حرمة الرجوع للمطلقة ثلاثا، حرمة الرجوع للمطلقة ثلاثا. هل هذا مطلقا ولا لغاية؟ لغاية. بعد الغاية يخالف هذا الحكم. ما هي الغاية؟ لو هو مخالف بقى: فإن تزوجت ثم طلقت لها أن ترجع له مرة أخرى. يعني الغاية حتى تنكح زوجا غيره، بعد هذه الغاية لها أن ترجع. يبقى الحكم قبل الغاية هو حرمة الرجوع للمطلقة ثلاثا، يخالف الحكم على الغاية هو جواز الرجوع بعد المطلقة ثلاثا إن تزوجت زوجا بعد زوجها. فهمتم هذا الكلام؟ واضح؟ واضح. قال الله تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المفهوم هنا أنه وجوب النفقة على النساء أو على المرأة الحامل لغاية، ألا وهي انتهاء. فإذا انتهى الحمل رفع الوجوب، يعني لا وجوب لا يجب على الرجل الإيه؟ النفقة عليه. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى، يبقى الحكم جواز الأكل والشرب بالليل. الغاية تبين الفجر، إذا تبين الفجر حرم الأكل والشرب، حرم الأكل والشرب. لذلك قال ابن عباس مبينا حجية هذا المفهوم فقال كل ما شككت حتى تستيقن. يعني حتى تستيقن يعني حتى تستيقن فلا تأكل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أيضا، قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط أبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى غاية أخرى هنا. إذن بعد الليل اللي يحصل ففي الصيام ففي الصيام. فأنت جدت المفهوم ده اعتبرت المفهوم ده كيف؟ أقول لك من كلام النبي قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. فاعتبر المفهوم حجة ولا ما يعتبره؟ اعتبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المفهوم الخامس هو مفهوم اللقب، وهو أضعف أنواع المفهوم، وهو نوعان: اسم جنس واسم عين، اسم علم يعني. طبعا اسم جنس ليس لقب، لكنه دخل لأنه اسم، دخل معه لأنه اسم. الجمهور على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. الجمهور على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. وذهب الدقاق والصيرفي من الشافعية وأبو يعلى من الحنابلة وابن قويزة من داد من المالكية ورواية مذهب أحمد رحمه الله إلى أن مفهوم اللقب حجة. واستدل الجمهور بأدلة أن اعتباره في بعض المواطن يكون كفرا، فكيف يكون حجة؟ كما في قول الحق تبارك وتعالى محمد رسول الله. مفهوم اللقب بقى غير محمد ليس برسول الله، هذا كفر، هذا في إنكار النبوة ورسالات من؟ الأنبياء. العلماء الآن العلماء الجمهور بيستدلوا على عدم حجيته. الدليل الثاني أن اعتبار المفهوم لللقب يفضي إلى لازم باطل، كأن تقول في الغنم أو اسم جنسه أو اسم نوع في الغنم يرحمك الله في الغنم الذكاء، في الغنم الذكاء مفهوم المخالفة، في غير الغنم ليس فيها ذكاء، هل هذا صحيح؟ يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا اللي آدم بيدها أنبهاء سواء من سواء. هل يقال أن هذه الأسماء أسماء الأجناس هذه لها مفهوم فغير الذهب ليس فيه زكاة ليس فيه ربا؟ هل يقال ذلك؟ لا يقال ذلك. قالوا يفضي اعتبار المفهوم إلى لازم باطل. واستدلوا أيضا بدليل فقالوا إن القيود التي ذكرت في اعتبار المفهوم نزلت منزلة العلة للحكم، نزلت منزلة العلة للحكم، يوجد الحكم بوجودها وينتفي باندفائها. لكن لما تأملنا مفهوم اللقب وجدنا أن اللقب لا ينزل منزلة العلة للحكم، بل قد يوجد في الجملة لشيء آخر غير الحكم، لشيء آخر غير ليه الحكم. وذهب الفريق الثاني هم طائفة قليلة من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا إلى اعتبار حجيته، وقالوا طالما ذكر إذن لا فائدة من ذكره إلا أن له مفهوم يؤثر في الحكم، يؤثر فين؟ في الحكم. والجواب عليهم أننا نقول لا نسلم لكم بذلك، بل قد يكون وجوده لاعتبار آخر وهو استقامة الكلام، يعني لا يستقيم الكلام إلا به وليس له تأثير في الحكم نفيا ولا إثباتا. وقالوا أيضا لو قال أحدهم مخاصما آخر فقال له أنا لست بزاني ولا أمي ولا أختي ولا زوجتي، قالوا يفهم من ذلك أنه يتهم هو بالإيه؟ بالزنا ويتهم أمه وأخته وزوجته، هذا مفهومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، مفهوم. قلنا هذا المفهوم فهم لا من أصل الكلام ولكن من السياق وقراء الأحوال بأن هذه كان بينهما مخاصمة، هذا كان بينهما مخاصمة. وإلا فلو قال هذا الرجل هذا الكلام عند القاضي يقصد من ذلك أنه كان عرض بالقاضي، أو يخبر أخاه ويقول لقد ظلمت أنا لست بزاني ولا كذا ولا كذا ولا كذا صلى الله عليه وسلم، هل يقصد بذلك أنه يتهم من أمامه؟ يتهم من أمامه بذلك؟ لا. إذن فالمفهوم لم يفهم من أصل الكلام، من أصل دلالة اللفظ نفسه، لكن فهم من القرينة وسياق ومن القرائن أو من السياق أو من قرائن الأحوال. فهمتم هذا؟ وذهب العلامة الشنقيطي رحمه الله، هذا العلامة القرآني الأصولي رحمه الله رحمة واسعة، إلى أن اسم العين شيء معين أو اسم علم ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. أما اسم الجنس له مفهوم. ولعل الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الأصوليين إلى عدم اعتبار مفهوم اللقب حجة، إلا أن تأتي قرينة تدل على اعتبار حجيته، والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. من المسائل التي قد تعتمد على هذا أو على هذا الخلاف، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الطعام بالطعام ربا. من قال باعتبار، أكز هذا الكلام، من قال باعتبار مفهوم اللقب، قال العلة في الربا في هذه الأصناف المذكورة الطعام، لأنه ذكر الطعام، فمفهوم مخالفة غير الطعام ليس فيه ربا، لأن الطعام جاء اسم جنس فمفهومه ليس فيه ربا. وقال بعضهم: لا، لا يستدل بهذا الحديث من خلال، أو لا يستدل بمفهوم اللقب من هذا الحديث على اعتبار الطعام، بل هناك أدلة أخرى يمكن أن نصنف فيها، لكن لا يستدل بهذا الإيه؟ بهذا الدليل أو بهذا المفهوم. والعلم عند الله سبحانه وبحمده. المفهوم السادس: مفهوم الحصر، أو مفهوم المفهوم الحصر، أو مفهوم الحصريين. إن كان القيد حصر بحيث يستخدم في سياق اللفظ أداة حصر، أداة من أدوات الحصر المعروفة في لغة العرب، فيسمى هذا المفهوم مفهوم الحصر. ما هي أداة الحصر والقصر؟ تخدمه في خلال عمل ممتاز. وفي أدلة أخرى، في أدلة وفي أدوات أخرى، لكن هذا الأشهر، وهو الأول: إنما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كذلك أيضا النفي والاستثناء، قال: لا إله إلا الله. تمام. الثالث: التقديم والتأخير، قال: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك ونستعين بك وحدك، قدم الفعل به على الفعل. الرابع: تعريف طرف الجملة اللي هو المبتدأ والإيه؟ والخبر، كما في قوله تبارك وتعالى: أولئك هم المفلحون. في المبتدأ هنا أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، تمام، والكاف الخطاب، وهم ضمير لا محل لهم الإعراب. قال: المفلحون خبر، المفلحون ايه؟ خبر. تعرف المبتدا والاسم الاشاره طبعا يبقى دايما معرف، ولا مش الاسماء الاشاره من المعرفه؟ نعم. فقال: اولئك مبتدا، معرفه ولا خبر؟ معرفه ولا نكره؟ المفلحون معرفه ولا نكره؟ فعرف طرفي الجمله، يعني وكانه يقول: اولئك هم المفلحون لا غيرهم. إن حصر سبحانه جل وعلا في الآية، أو حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في أمر معين، إن خرج الأمر عن هذا الحصر دل ذلك على مباينة ومخالفة هذا الإيه؟ الحكم. والدليل على حجية هذا قول الحق، قول النبي، أو قول لا إله إلا الله، ذلك لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون إلى غير ذلك، يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا منطوق، يعني يعني لا معبود حق، ده خبر لنا في الإنس، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، مفهوم خلفه، وده المنطوق، الله إله حق واحد سبحانه جل وعلا، ممتاز، أي إله غير الله باطل. طب هل هذا المفهوم حجة؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل قول الحق تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو حق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فبين الله تبارك وتعالى اعتبار هذا المفهوم، أن الله إله حق سبحانه جل وعلا، وبقية الآلهة كلها باطلة، تعالى الله عما يقول كثيرا علوا كبيرا. المفهوم السابع: مفهوم الزمان، مفهوم الزمان. إن كان القيد زمانا فمفهومه يسمى مفهوم الزمان، كما في قوله تبارك على يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حكم المنطق، حكم المنطوق، أقول لك المنطوق حرمة البيع عند نداء الجمعة، حرمة البيع عند نداء الجمعة، مفهوم مخالفة جواز البيع وصحته عند أي نداء غير الجمعة، فهمت؟ مفهوم المكان، مفهوم الثامن مفهوم المكان. إن كان القيد مكانا وهو دلالة اللفظ الذي علق حكمه على مكان معين، دلالة اللفظ الذي علق حكمه على مكان معين، أو قل هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بمكان معين، بمكان معين ثبوت بثبوته أو بثبوت نقيضه، على ثبوت الحكم أو بثبوت نقيض هذا الحكم المسكوت عنه. يعني إن قيدت الحكم بذكر مكان فبانتفاء هذا المكان يخالف الإيه؟ الحكم. حتى الإنسان، والله الإنسان يشوف لو ركز، معلش أقول لك ثاني، يعني إيه مفهوم المكان؟ هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بمكان معين، الحكم علق بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم المسكوت عنه. ممتاز، ده دليل فيخالف هذا بقية نقطة ايه؟ غير الحرم، يعني نقطة الحرم تغير نقطة غير الحرم. ممتاز، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة المسجد الحرام بمئة صلاة مما إلا المسجد النبوي، المسجد إيه النبوي، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لهذا قيد مفهوم ليس له مفهوم، فهو قال هو دلالة اللفظ الذي علق فيه الحكم أو علق الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم المسكوت عنه، هذا الحكم المسكوت عنه، يعني المسجد الحرام الصلاة فيه مئة ألف صلاة، يبقى علق هذا الحكم بمكان معين، تمام؟ راح النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بين لك ان المسكوت عنه يغير هذا الحكم، قال لك صلاه المسجد الحرام مئة الف صلاه مما سواه الا المسجد انا، ويبقى مما سواه يعني كل هذه المساجد لا تاخذ نفس الايه الحكم، يبقى ثبت نقيض الحكم، نقيض الحكم لو 100 الف صلاه ثبت نقيضه، عكسه يعني دي صلاه ايه واحده للمسكوت عنه وهو بقيه المساجد، وهكذا وهكذا. نعم، مفهوم القيد، مفهوم المكان. إن كان القيد في النص مكانا فمفهوم المخالفة يسمى مفهوم المكان. ركز بقى معي، اكتب هذا الكلام. ما هو مفهوم المكان؟ هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه. كتبت هذا الكلام عشان هوديك مثال تطبق، فهمت هذا الكلام؟ قال محمد جلست أمام معلمي، جلست أمام معلمي، الحكم هنا ايه؟ الجلوس، اللي هو أثبت الجلوس. هل أثبت الجلوس مطلقا ولا أناط هذا الجلوس بمكان؟ ما هو المكان؟ مفهوم المخالفة، لم يجلس خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله بل جلس أمامه. تعال نطبق بقى، هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم مسكوت عنه، يبقى جلست عكسها لم أجلس، كان الحكم علق بالأمام يبقى لم أجلس إيه؟ عن اليمين ولا عن الشمال ولا الخلف. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يبقى علق الحكم هو ثبوت أجر مئة ألف صلاة لمن صلى في مكان معين وهو يبقى نط هذا الحكم لمكان معين, نط هذا الحكم لمكان معين. لكن هل هذا الحكم يثبت في كل الأماكن ولا في هذا المكان فقط؟ يبقى هنا أثبتنا نقيض هذا الحكم, أثبتنا نقيض هذا الحكم لبقية الإيه المساجد إلا طبعا المسجد الحرام المسجد الأقصى. فهمتم شيخ؟ جزاكم الله عنا خير. بفضل الله تعالى الله تعالى أنهانا الآن يعني من الكلام المعد للكلام عن مفهوم المخالفة. حد يشوف حاجة فيما سبق عشان ننتقل لأمر آخر؟ لو كنت زمان مفهوم اللقب أقول لك محمد رسول الله مفهوم المخالفة ده صحيح, إذن فمفهوم المخالفة ليس بحجة, المخالفة ليس بحجة. أن كلمة محمد هذه هنا لم تذكر لبيان إثبات الحكم ونفي عما عداه, لا ده بيانت هنا لمهمة أو لفائدة إيه أخرى لاستقامة الكلام أو نحو ذلك. فهمت هذا؟ ده باختصار شيء. بقي لنا دلالة الألفاظ عند حنفية نشرح فيها الآن أو الإخوة متعبة. طب نكتفي بهذا القدر, هذا ورد العلم لي أسلف الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.